بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد في علم جديد آخر من علوم الشريعة نبدأه هذه الليلة المباركة، إنه درس يتعلق بالأصل الثاني من أصول الشريعة الإسلامية، النوع الثاني من أنواع الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيكون درسنا إن شاء الله تعالى في كتاب اهتم بجمع الأحاديث الخاصة بالأحكام الشرعية، وهو كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية للمجد ابن تيمية. وتنبيه هنا وسيأتي في ترجمته، هناك من يخلط بين المجد وبين تقي الدين شيخ الإسلام. المجد ابن تيمية هذا جد شيخ الإسلام ابن تيمية، جد، وكان من كبار علماء الإسلام، وكان في أصل مذهبه على مذهب الإمام أحمد، ولكنه كان من علماء الإسلام في مختلف العلوم، بل وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق. سيأتينا قليلا، سنتحدث عن ترجمته قليلا. كنا قبل قليل نتحدث عن أصول الفقه، وأنها القواعد التي تستخرج بها الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، وأن الأدلة التفصيلية أصلها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون الأحكام سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام واسطة إلا واحد، إلا صحابي واحد أو صحابي أو أكثر، وكلهم الصحابة عدول ثقات روايتهم لا إشكال فيها. فكانوا يتلقون الأحكام والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وبعد أن لحق بالرفيق الأعلى، وبعد أن جاءت كثرة الفتوحات وانتشر الإسلام في الأرض، وتفرق الصحابة في خارج الجزيرة العربية، خارج المدينة المنورة وخارج الجزيرة في البلاد المفتوحة، وكان الذين يحملون هذا العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من صحابته رضوان الله عليهم، فتفرقوا في الأمصار، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من بقي في المدينة، ومنهم من كان في مكة، ومنهم من ذهب إلى مصر إلى آخره. فكل من كان يحمل حديثا أو أحاديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى قطر من الأقطار الإسلامية انتقل بها معه، فاحتاج الأمر إلى جهد من التابعين وممن بعدهم لجمع هذه الأحاديث وأخذها ممن سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القرن الثاني للهجرة حصل كما قلت أيضا هناك نوع تشكيك من بعض الفرق الضالة في السنة، وحصل أيضا فيه من كان يكذب في السنة ويرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرواة ليسوا على درجة واحدة في الحفظ والإتقان ونحو ذلك. فاحتاج علماء الإسلام والمهتمون به وقيضه بالله سبحانه وتعالى لأن يحفظوا هذه السنة، فبدأوا في جمعها والانتقال من قطر إلى قطر، من بلد إلى آخر، لجمع السنة بروايتها عمن رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمحيصها وتحقيقها وتصفيتها مما شابها من الروايات المختلقة أو الروايات الضعيفة. فصار هناك الحديث الصحيح والدرجات والحسن والضعيف والموضوع، لكن السنة الثابتة عن رسول الله التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو أقرها وصلتنا ودونت بفضل جهود أولئك العلماء الأبرار الذين حفظوا. لكنهم اختلفت طرقهم في جمع السنة أو في تدوين السنة، فمنهم وفي بدايات الأمر كانوا يهتمون بجمعها، جمعها في مسانيد سموها المسانيد. فمنهم من يجمع كل ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بسنده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قد يكون الواسطة اثنان، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، يعني يحدثونهم يعني إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا جمعوها في مسانيد، منها مسند الإمام أحمد، مسند ابن أبي شيبة، ومسند إلى آخر المسانيد. ومن علماء الحديث من كرس جهده وبذله وخصص يعني وجهته إلى تمييز الحديث الصحيح الذي يحتج به من الأحاديث التي فيها يعني نوع كلامه. فجاء الإمام البخاري وجمع صحيحه، الإمام مسلم وجمع صحيحه، وجاء أهل وابن خزيمة وكتب الصحيح جمع الصحيح، والبغوي وغيره وغيره. ومنهم من جمع السنن واشترط أنه لا يكتب في حديث في كتابه يدونه إلا لا يدون إلا حديثا يستدل به يحتج به، يعني لم يجمع كل الروايات غثها وسمينها، لا، وإنما يعني شرط على نفسه أنه لا يضع في كتابه إلا حديثا يحتج به. وطبعا هم في الصحيح أو في اشتراط الصحيح درجات، الإمام البخاري أعلى درجات وأشد في اختيار الحديث الصحيح، أنه كان يشترط شروطا منها أنه لا يروي ولا يقبل الرواية عن شخص عن آخر ويثبته في كتابه إلا إذا كان معاصرا له ولقيه، اشترط اللقي والمعاصرة بالإضافة إلى طبعا اشتراط العدالة والحفظ وغيرها. مسلم أيضا اشترط على نفسه أنه لا يدون في كتابه إلا الحديث الصحيح، ولكن كان يشترط المعاصرة ولا يشترط اللقاء. أصحاب السنن الترمذي، أبي داود، النسائي، ابن ماجة جمعوا السنن، لكن منهم أيضا من قيد نفسه بأن لا يكتب في كتابه الذي جمعه إلا حديثا يستدل به يعني حجة احتج به، وما عدا ذلك ما لم يكن حديثا يستدل به صحيحا يعني أو حسنا يذكر علته، يذكر فيه أنه رواه فلان عن فلان عن فلان، ولكن في فلان علة كذا أو في الحديث علة كذا، فليعلم الناس ما في هذا الحديث أو ما في هذه الرواية فيتحققوا من العمل أو من ثبوتها. هذه الجهود أثمرت لدينا كما قلت المدونات الكبيرة في السنة، منها ما جمع السنة كلما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان محفوظا بين يدي الناس، ومنها ما أفرز وخصص وبين ومحص وحقق السنة الصحيحة، و يعني الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرجات في قوة الوثوق بمن رواها درجات، فعلها كما مما لا شك فيه وقبله أهل العلم ولم يختلف فيه أهل العلم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهما في درجة في الصحة أيضا في القبول سواء. ثم تأتي السنن والصحاح التي اشترط أصحابها ألا يسجلوا إلا حديثا صحيحا، ثم بقية الكتب مدونات السنة التي جمعت الأحاديث وذكر يذكر الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان كذا ويذكر الحديث، ولكن يقول في هذا سند فلان وفيه كذا أو في هذا الحديث علة الانقطاع أو علة الإرسال أو نحو ذلك فيبينه. هذا نمط. إذن هناك من جمع الأحاديث جمع، وهناك من جمع الأحاديث واشترط أن لا يكتب إلا الصحيح، وهي درجات صحيح البخاري ومسلم ثم السنن. ثم أتى بعدهم من العلماء من اهتم بأحاديث الأحكام واستخلصها من مجموع هذه الكتب ودونها في كتب قائمة مستقلة بذاتها تسهيلا على الناس وعلى المجتهدين الذين ينظرون في الأحكام، ف فبدلا أن يبحث في المسانيد أو في الكتب مختلفة سيجد كتابا جمعها له. كتب أحاديث الأحكام التي كتب جمعت متعددة، من أهمها وأجمعها وأشملها وأوفاها كتاب لمجد الدين ابن تيمية جد تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية جده، هذا جمع كتابا سماه منتقى الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. هذا المنتقى جمعه من مجموعة الكتب المعتمدة، كتب السنة المعتمدة، البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، ومسند الإمام أحمد، فجمع. ولهذا قالوا إنه من أنفع الكتب في هذا الفن. سيكون درسنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. هذا الكتاب لما جمع اهتم به واستفاد منه علماء العصر، علماء العصر، ثم انتشر في سائر الأقطار وأصبح يعول عليه في مختلف البلاد الإسلامية، ويعتمدون أو يلجؤون إليه لأنه اختصر لهم الطريق. بدلا أن يبحث في مجموعة كتب سيجد بغيته من الأحاديث المروية في الأحكام في هذا الكتاب. هناك كتب أخرى جمعت أحاديث الأحكام بعد الشيخ، بعد ابن تيمية، الشيخ الإسلام في الحديث الحافظ ابن حجر له كتاب قيم موجود منتشر بين أيدي الناس، بلوغ المرأة، بلوغ، لكنه أقل اختصار يعني جمعا وأقل أحاديث من هذا الكتاب. كذلك ابن دقيق العيد له كتاب اسمه الإلمام في أحاديث الأحكام، ولكن أشملها وأعمها هو كتاب منتقى الأخبار لابن تيمية. هذا الكتاب لما انتشر وعرفت قيمته بين أهل العلم، ابن تيمية كما سنرى بعد قليل عاش في القرن السادس، انتشر الكتاب في مختلف الأقطار، وفي القرن الثاني عشر والثالث عشر، لا في القرن الثاني عشر وجد من يشرحه شرحا نافعا قويا، وهو الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. نيل الأوطار، فنحن أمام كتابين جامعين نافعين سيكون أصل درسنا في المنتقى، وسيكون مرجعنا نيل الأوطار. ولا بد أن نبين ميزة كتاب المنتقى عن سائر الكتب المشابهة وميزة كتاب نيل الأوطار، ومن حق مؤلفيهما علينا أن نذكر شيئا من سيرتهما أو من تراجمهما. من هو مجد بل من هو المجد ابن تيمية الذي كتب أو جمع كتاب منتقى الأخبار؟ يقول عنه الشوكاني في كتاب نيل الأوطار، الشيخ ابن تيمية له، أو شيخ المجد ابن تيمية، يعني حتى لا يلتبس على بعض الناس، يعني ابن تيمية الجد هذا، وهو عالم من علماء الإسلام، وإن انتسب إلى المذهب الحنبلي وقد قيل عنه أنه بلغ درجة الاجتهاد، هو الجد. أما شيخ الإسلام وهو يعني البحر الذي لا ساحل له فهو حفيده. فنحن الآن نتكلم عن كتاب لمجد الدين ابن عبد السلام ابن تيمية. يقول عنه الشوكاني: هو الإمام علامة عصره المجتهد المطلق، أبو البركات، شيخ الحنابلة، مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن الخضر الحراني المعروف بابن تيمية. ثم ذكر شيوخه وتلامذته، ثم قال: تفقه وبرع واشتغل وصنف التصانيف وانتهت إليه الإمامة في الفقه. يقول: سمعت الشيخ تقي الدين أبا العباس اللي هو حفيده شيخ الإسلام، سمعته هذا يروي عن أحد التلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: سمعت الشيخ تقي الدين أبا العباس يقول: كان الشيخ ابن مالك المعروف صاحب الألفية خلفية في النحو وكان فقيها. يقول: أولين للشيخ المجد الفقه كما أولين لداود الحديد، كان فقيها بارعا وصار الفقه لينا يعني سهلا عليه ميسورا. ومن الطرائف عن هذا الإمام العظيم المجد مجد الدين ابن تيمية الجد أنه كان واسع الحفظ والذكاء وعظيم وكانت فيه حدة وشدة، وكان حفظه شديدا عظيما. شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي عن جده هذا ويقول: كان في جدنا حدة، يعني كان فيه شدة. فناظره شخص في مناظرة وكأنه أكثر عليه وسأله سؤالا في نوع من الجدل، فأجابه وقال له: مسألتك هذه الجواب عنها من 60 وجها. وأخذ يسردها 60 وجها في مجلس واحد، يسردها سردا حتى انتهى منها. ثم قال لمناظره: هذا يكفينا منك أن تعيد ما ذكرته في هذا. انظر، هذا من قوة الحافظة والذاكرة والفهم لعلمه وما في ذهنه. توفي بحران من أعمال الشام يوم الفطر 52 و600، إذن فهو من علماء القرن السابع الهجري. أما شارح الكتاب وهو الذي سيكون مرجعا لنا إن شاء الله تعالى، وسنرجع إلى غيره، لكن يستحسن أن يكون بين أيديكم الملتقى وشرحه النيل، الإمام الشوكاني أحد الأئمة الأعلام في زمانه، ولد في وسط نهار 28 من شهر ذي القعدة في 1172، ولادته في 1172، إذن هو في القرن 12 في بلدة تسمى شوكان، هجرة من ضواحي صنعاء. وتوفي رحمه الله ليلة الأربعاء 27 من شهر جماد الآخرة سنة 1250، إذن فهو عاش في القرن الثاني عشر والثالث عشر. الإمام الشوكاني كغيره من النبهاء وأهل العلم الذين حرصوا على تحصيل العلم نشأ وترعرع في بيت علم، ثم أخذ يقرأ ما يحصل بين يديه من كتب من متون والكتب الشرع العلمية، ثم بدأ الطلب وجلس على الشيوخ على المشايخ يتلقى العلم على أهل العلم بالرواية والنقل والتحقيق والتمحيص، حتى برع في العلم والفقه واللغة ومختلف العلوم، وأصبح إماما يشار إليه بالبنان، وتولى القضاء في بلدته في صنعاء، وكان نشأ على مذهب الإمام زيد بن علي، على مذهب الزيدية، لأن صنعاء المذهب هناك الشائع مذهب الإمام زيد، نشأ عليه ودرس وصار إماما فيه ويفتي ويقضي بموجب هذا على هذا المذهب، ثم اتجه إلى التبحر والازدياد من دراسة علوم الحديث، فدرس الحديث وتبحر فيه، ووجد بعد هذه الدراسة أن التقليد سواء كان للمذهب الذي نشأ عليه أو لأي مذهب آخر هو من معوقات المجتهد، بل لا ينبغي للمسلمين لطالب العلم أن يقيد نفسه بتقليد غيره ما إذا كان قادرا على معرفة الحكم بدليله. فأعلن أو أظهر أنه يتبع الدليل سواء كان على وفق هذا المذهب الذي نشأ عليه أو على غيره، ولهذا عرف وكانت له آراء متحررة عن التقليد، وكان يأخذ ويستنبط ويفهم ويقول بالحكم من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتقيد المذهب، ولذلك حصل له ما حصل من المقلدة أتباع المذهب الذي هو سائد في بلده، شأن كل الذين كانوا يتعصبون لأي مذهب من المذاهب. وهذه هنا كلمة نقولها، ينبغي لطلبة العلم خاصة، طلبة العلم خاصة، ألا يأخذهم التعصب لمذهب معين، لمذهب شخص سواء كان حيا أو ميتا. يأخذون الحق حيث كان، يأخذون الحق والصواب من حيث كان، سواء كان من صاحب مذهب قديم أو صاحب رأي حديث، يأخذ القول إذا استطاع، إذا كان عنده القدرة أن يعرف الدليل فيأخذه بدليله ويعرفه. إذا لم يكن، إذا كان من يعني ليس من الذين يستطيعون النظر في الأدلة، فيأخذ ما يغلب على ظنه أنه الصواب. وقد قلنا في دروس سابقة أن العام من الناس وأكبر من أكثر الناس، يعني الله سبحانه وتعالى لم يوجب الاجتهاد في الأحكام الشرعية إلا على سبيل الكفاية، يعني فرض كفاية. إذا قام به البعض، واحد من عشرة أو واحد من مئة أو اثنين في البلد وقاموا بهذا وأفتوا الناس وعلموا الأحكام، يكفي. والباقي من الأمة لا يلزمهم البلوغ درجة الاجتهاد، لكن يلزم كل إنسان أن يعرف، كل إنسان أن يعرف حكم الله فيما يتعلق بشؤونه بعبادته ومعاملاته إلى آخره. كيف يعرفها؟ عن طريق أهل العلم. هنا يأتيك أنت أيها المسلم المكلف الغير القادر على الاجتهاد، لك دور اجتهاد، لك نوع اجتهاد في أخذ الحكم، وهو أن تنظر إلى من تأخذ عنه هذا الحكم الذي يتعلق بك، في تعرفه من سماع، من اشتهاره بين الناس بالعلم، من سلوكه وسحنته وأخلاقه. لابد أيضا من العدالة، لا تأخذ دينك عن من ليس بعدل. وإذا فأنت تجتهد في المصدر الذي تأخذ منه حكم الله فيما يتعلق به، ولكنك أيضا لا تتعصب وتقول أذى كل ما يقوله فلان فهو صح. لا، البشر يخطئ ويصيب، ولهذا عندنا الأئمة الأعلام الكبار من الصحابة ومن بعدهم، كل منهم له يعني رأي صائب، وهناك بعض الخطأ الذي وقع فيه المجتهدون سواء من الصحابة أو من التابعين أو من الأئمة. فعلينا أن نبحث، أن نأخذ الحق من مصدره ولا نتعصب لأحد حيا كان أو ميتا. إذن الشيخ ابن الشوكاني لما بلغ رتبة التي يستطيع بها أن يعرف الحكم من دليله، حكم من دليله، وحصل من علوم الحديث وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن وإلى آخره، أصبح مجتهدا، فوجد نفسه أنه لا ينبغي له أن يتقيد بالرأي الفلاني من غير أن يبحث عن دليله وبين دليله. ولهذا عد من الذين بلغوا درجة الاجتهاد في زمانه. كانت عقيدته صحيحة، بل صحيحة سليمة، كان على مذهب السلف، وله كتاب في هذا سماه التحف في مذهب السلف، بيان مذهب السلف رحمه الله تعالى. الإمام الشوكاني كغيره من جهابذة العلماء بذل كل أو جل وقته وعمره لتحصيل العلم وجمعه وفهمه، ولم يختزنه لنفسه، بل أعطى زكاة هذا العلم وأظهره وأبرزه ونشره للناس. ولهذا كانت له من المصنفات العدد الكثير، فألف مؤلفات مصنفات كثيرة في الفقه والأصول والتفسير وفي شرح الحديث وفي العقيدة وفي مختلف العلوم، حتى عد بعض من ترجم له 100 من المصنفات. منها مثلا في أول ما تحرر من التقليد شرح كتابا من كتب فقه الزيدية اسمه الأزهار أو حدائق الأزهار، فكتب كتابا سماه السيل الجرار على حدائق الأزهار، وألف كتابا كتبا عدة ورسائل. ومن أهم مؤلفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا، نيل الأوطار، وكتاب قيم عظيم آخر هو في التفسير فتح القدير ها فتح القدير في التفسير الجامع بين الدراية الرواية والدراية، وله أيضا كتاب مهم جدا في علم أصول الفقه اسمه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول وغير ذلك من الكتب. المنتقى هذا الذي سيكون درسنا فيه، يقول عنه بعض أهل العلم بل الشوكاني ذاته، يقول الكتاب الموسوم بالمنتقى من الأخبار في الأحكام مما لم ينسج على بديع منواله ولا حرر على شكله ومثاله، بل ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام، وقد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار، وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث الأحكام، وهذه حقيقة لم نجد كتابا في أحاديث الأحكام أشمل وأكثر جمعا من هذا الكتاب، تتقاصر عنه الدفاتر الكبار، وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعمار، إلى أن قال يقول ذكر جماعة من أئمة الحديث أن هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة في الفن لولا تعرض بل لولا عدم تعرض مؤلفه رحمه الله تعالى للكلام على التصحيح والتضعيف في الغالب. هذه مهمة جدا قام بها الإمام الشوكاني في شرحه، ونحن إن شاء الله سنذكر ما يذكره الإمام ما فيما يحتاج إلى ذكر. ما هو أو ما هي؟ قلنا وسيقول الشيخ في مقدمة كتابه أنه جمع كتابه من 7 كتب أو 9 كتب، من مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة اللي هي سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وأبي داود وابن ماجه، 7 جمعها من 7 كتب. وقلنا أيضا إن من هذه الكتب ما هو صحيح لا إشكال فيه مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، إذا جاءك الحديث وفي صحيح البخاري أو في صحيح مسلم فسلم عند أهل العلم جميعا، وإن كان في غيره من الكتب الأخرى التي التزمت بالصحة التزم أصحابها بالصحة فأيضا فهو حجة يؤخذ به، وإن كانت من التي لم يلتزم أصحابها ذكر صحيح فعندئذ يحتاج من طالب العلم إلى بحث ونظر في سند هذا الحديث وفي مدى صحته، وهذا قد قام به المختصون من أهل العلم من أمثال ابن الصلاح من قبل وابن حجر رحمه الله تعالى الذي في يعني قام بهذا العلم أحسن فيها. فيقول أحد أهل العلم في البدر المنير أو المنير أحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية المسمى بالمنتقى هو كاسمه منتقى، يعني يقول هذا الحافظ يقول ما أحسنه لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى الأئمة، العزو يعني يقول رواه البخاري ومسلم ما في إشكال، لكن رواه أبو داود رواه الترمذي، وقد يكون في سنن أبي داود أو في سنن الترمذي شيء تكلم عنه أبو داود نفسه أو تكلم الترمذي عن الحديث، فلم هو الشيخ قال أكتفي بالعزو، وعليك أنت أيها يا طالب العلم أن ترجع هل الترمذي ذكر أنه صحيح حسن أو حسن صحيح أو غريب أو فيه ما فيه، وكذلك أبي داود وغيره. فهذه المهمة التي تركها مجد الإسلام مجد الدين ابن تيمية قام بها الإمام الشوكاني في شرحه، ونحن سنذكرها إن شاء الله بقدر الإمكان. إذن فلدينا كتاب ممحض في ذكر الأحاديث المتعلقة بالأحكام وهو منتقى الأخبار، ولدينا شرح له يبين يكمله ويبين ما يحتاج إلى بيانه، ونحن سنحاول بإذن الله تعالى بقدر الإمكان وبقدر ما يسمح به يعني الحال أن نتعرف على ما تدل على معاني ألفاظ هذه الأحاديث وما تدل عليه من الأحكام وما ذكر في بعضها من الكلام على في صحتها ونحوه، حتى يعلم ما الذي يحتج منه مما لا يحتج منه. وقد قلنا من قبل إن نحن الآن بصدد الحديث والكلام والدرس في المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ في مقدمة المنتقى. نعم يا شيخ، نقرأ المنتقى. نقرأ المنتقى. نعم. بنا. ها؟ هذا ما في. طيب، لا للشيخ الشوكاني ذكر مقدمة يعني نتجاوزها ثم نأخذ مقدمة الشيخ ابن تيمية. نعم. نعم. لا لا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هي مقدمة الشيخ. على كل حال ما دام ليست موجودة عندك هي هنا. يقول الشيخ ابن تيمية المجد ابن تيمية في أول كتابه، ويعني كان بالإمكان أن نتجاوز هذه المقدمة ونبدأ بأول كتاب ذكر فيه الأحاديث، كتاب الطهارة، لكن من حقه علينا أن نذكر مقدمته. يقول: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.